بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق به الباب الأول فيما عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. وعرفنا أنه قد أثبت 4 فضول، والفضل لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. وذكر رحمه الله تعالى جملة من القرآن مما يتعلق ببيان فضل العلم والعلماء وفضل التعلم والتعليم. وعرفنا وجوه الدلالة على ذلك، إما بدلالة المطابقة، إما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام. ثم ذكر جملة كذلك فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 13 حديثا، واستفتح بأصح ما ذكره هنا في هذا الموضع، وهو حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر العلماء ورثة الأنبياء، ثم ذكر حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. وذكر كذلك حديث أبي الدرداء المشهور، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا من أوسع ما ذكر فيما يتعلق بفضائل العلم والعلماء، ويدخل فيه كذلك ما يتعلق بالتعلم والتعليم. حينئذ هذه الفضول 4 كلها مستفادة من هذا الحديث، وهو حديث حسن، يعني لا ينزل عن درجة الحسن مع وجود خلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته. ثم ذكر حديثا، وما يأتي من الأحاديث كلها إما ضعيف وإما موضوع، فإن كان بعضها من جهة المعنى صحيح. وهذا سلك فيه المصنف رحمه الله تعالى طريقة الأقدمين فيما يتعلق بتساهل والسعة فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثابتا، فقد كانت طريقتهم أنهم يذكرون حديثا صحيحا يصدرون به الباب، ثم لا مانع عندهم أن يذكروا بعض الأحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف، ولكن الأولى ألا يكون هذا المذكور من قبيل الموضوع ومن قبيل المنكر ونحو ذلك، وإنما قد يكون من قبيل الحديث الذي يكون مضعف، بمعنى أنه يضعفه بعض أهل العلم دون بعض، فقد يتوسع في هذا النوع. وأما ما يكون من قبيل الموضوع فهو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يحتمل أن يكون صحيحا، بخلاف الحديث المرسل مثلا، فالمرسل كما هو معلوم أنه محل خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من يصححه ويقبله، ومنهم من لا يجعله من قبيل المقبول. فإذا كان كذلك فهذا النوع قد يتسامح فيه ويذكر في باب الفضائل دون إثبات الأحكام الشرعية، لأن الصحيح أن الحديث الضعيف الأصل فيه عدم قبوله مطلقا، لا في الفضائل ولا في غيرها. وأما في إثبات الأحكام فهذا محل وفاق عند السلف، وإنما ما أثر عنهم من كونهم يتوسعون في الحديث الضعيف أرادوا به في الفضائل بعد إثبات العبادات والأحكام بأدلة صحيحة، فيثبت حينئذ صلاة الضحى مثلا بدليل صحيح، ثم يأتي حديث ضعيف يدل على فضل يتعلق بهذه الصلاة لكنه ضعيف، لا يثبت عند أهل العلم، فهذا يذكرونه في هذا المقام. وأما أنه تثبت به عبادة ويكون أصل هذا الحديث ضعيفا غير مقبول، هذا غير معروف عن السلف، بل من أثبت بحديث ضعيف هو يعتقد ضعفه، لو اعتقد صحته وكان الحديث مضعفا يعني مختلفا فيه فالأمر واسع، ولكن إذا كان يعتقد ضعفه ويثبت به عبادة حينئذ نقول هذه العبادة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وفي قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. حينئذ كل عبادة تثبت بحديث لا يصح عند من يثبت تلك العبادة فهي بدعة، هذا الأصل فيها، لأن العبادات توقيفية مبناها على الدليل، ولابد أن يكون هذا الدليل صحيحا يعني مقبولا تثبت به الأحكام الشرعية. وأما الحديث الضعيف الأصل فيه عدم جواز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى به بصيغة تمريض وتضعيف. وأما الجزم بقوله قال وثبت ونحو ذلك نقول هذا لا يجوز شرعا أن يثبت قول وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فيه أمارات الصحة والقبول. إذن ما ذكره رحمه الله تعالى قد توسع فيه من حيث ذكر بعض الأحاديث الموضوع، وإن كان بعض المعاني صحيحة، يعني لا يلزم أن يكون الحديث الموضوع ألا يكون المعنى صحيح. لماذا؟ لأنه قد يكون ثابتا به بوجه آخر، أو يكون الحديث الموضوع فيه عدة جمل وكل جملة قد دل عليها حديث صحيح، هذا لا إشكال فيه، وإنما النظر فيما يتعلق باللفظ من حيث إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض ذلك متعلق بالأمثلة. قال هنا وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء، هذا عندكم ودم أو بدم الشهداء؟ ودم الشهداء. هذا الحديث حديث موضوع، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال وعنه جزم، وهذا خطأ، ينبغي الجزم بمثل ذلك، لو أورد الإسناد لقلنا أحال إلى القارئ، وأما الجزم عنه صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا غلط منه رحمه الله تعالى. قال السخاوي رواه يعني المنجنيقي في رواية الكبار عن الصغار له عن الحسن البصري قوله، يعني من قول الحسن البصري، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وجرت عادة أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم أن قول الصحابي قد يروى بوجهين، إما موقوفا وإما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روي موقوفا قد يصح عنه لكن يكون رفعه حينئذ موضوعا، فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الوضع ولو كان في عصمه من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين. حينئذ ما ثبت أو ما روي عن الحسن البصري من قوله مداد أو يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، هذا من قول الحسن. وعند ابن عبد البر في فضل العلم له من حديث سماك ابن حرب عن أبي الدرداء مرفوعا يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. وللخطيب في تاريخه من حديث نافع عن ابن عمر رفعه وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليه، مداد بمعنى ماذا؟ بمعنى الحبر. وفي سنده محمد بن جعفر اتهم بالوضع، اتهم به بالوضع، ولكن هو عند الديلمي من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به بلفظ يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء. وقال ابن الجوزي في العلل هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني في إسناده متهم بالوضع. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف، إذن حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فهو من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولو صح عن حسن البصري كذلك رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل الوضع. لكن باعتبار المعنى فقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن له وجها، وذكر المسألة وفصل فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه، فمنهم من قال مداد العلماء أفضل من دم الشهداء، ومنهم من عكس قال دم الشهداء أفضل من مداد العلماء. وذكر لكل قول وجوه من الترجيح والأدلة. قال: ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته، يعني هذا الخلاف وغيره كذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن للعلم منزلة ومرتبة ليست لغيره. لماذا؟ لأنه إذا حصل النزاع كيف نفصل بين المتخاصمين، بالعلم أو بالعقل؟ بالعلم. إذن دل هذا الخلاف على أن العلم هو الذي يرجع إليه في التحاكم، فإذا كان كذلك فدل ذلك على مرتبة العلم ومنزلته. قال: فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم كغيرها من المسائل. قال: فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم، فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم. إذا حصل النزاع نرجع إلى العلم، دل ذلك على أن العلم له منزلة. والمفضل منهما من حكم له بالفضل، يعني الذي يفضل من النوعين من حكم له العلم بالفضل. فإن قيل: فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ قيل: هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال، وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته، والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال، كلام في أنواع مراتب الكمال، وذكر الأفضل منها، والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه، لأن الله عز وجل وإن أمر العباد بعبادته جل وعلا إلا أنه قسم الناس فلم يجعل المسلمين على مرتبة واحدة، بل منهم المسلمون ومنهم المؤمنون ومنهم المحسنون، ومن جهة أخرى وباعتبار آخر منهم الشهداء ومنهم الصديقون ومنهم الأنبياء والمرسلون ومنهم الأولياء الصالحون، حينئذ ليسوا على مرتبة واحدة وبعضهم أفضل من بعض. قال: فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فأربع، النبوة والصديقية والشهادة والولاية، ولاية ولاية، كم هذه؟ أربعة: النبوة والصديقية والشهادة والولاية. وقد ذكرها الله سبحانه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد، ثم قال: فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة. صحيح، أعلى هذه المراتب النبوة والرسالة، ويليها الصديقية على الترتيب المذكور في الآية. قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حينئذ رتب، فأعلى المراتب النبوة، ويليها الصديقية، والصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة. قال: فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية. كأنه يقول: هذا العالم وهذا الشهيد هل بلغ رتبة الصديقية أم لا؟ فإن بلغ العالم دون الشهيد فمداده أفضل، وإن بلغ الشهيد رتبة الصديقية بعد النبوة حينئذ دمه أفضل. واضح؟ وهذا صحيح. مرتبة النبوة والرسالة أعلى، ثم تأتي الصديقية، صديقي هذا لفظ عام أشبه ما يكون بالجنس يدخل تحته أفراد، حينئذ قد يكون عالما قد يكون شهيدا، قد يكون عالما وقد يكون شهيدا. فإن بلغ العالم هذه الدرجة دون الشهيد حينئذ هو مقدم، والعكس به بالعكس، وإن استويا حينئذ توقف فيه في الأفضلية، بل يستويان فيه في الأجر والفضل. قال: فإن جرد قدم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية، وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها. حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار وهو نظر صحيح، فأفضلهما صديقهما يعني الذي هو في مرتبة الصديقية، فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة، كان كل من العالم والشهيد بلغ درجة ومرتبة الصديقية استويا في الفضل، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة حينئذ نقدم ما قدمه الباري جل وعلا، لأنه قدم الصديقين على الشهداء. فإذا لم يكن وليس كل شهيد يكون صديقا، وليس كل عالم يكون صديقا، فمن بلغ هذه المرتبة فهو مقدم على غيره، وإن لم يبلغ حينئذ فهو المؤخر سواء كان عالما أو كان شهيدا. إن بلغا معا حينئذ استويا في المرتبة، كما قال رحمه الله تعالى: فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم. ثم قال: والصديقة والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتصديقا وقياما به، فهي راجعة إلى نفس العلم، فكل من كان أعلم بمن جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية. الصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل، ولابد أن يجتمع في المرء هذه الأمور كلها: شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. هذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قول جيد. اعتبر أن هذا الحديث من حيث المعنى له أصل، ودل عليه النص السابق الذي ذكره من مراتب الأربع من كمالات بني الإنسان أو من كمالات المسلمين. إذن قوله: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، كخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولا يدل ذلك على أن ليس ثم تفاضل بين العالم ومداده وبين الشهيد ودمه. قال بعضهم: هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده، وإلا قد يكون بلسانه يدعو أكثر من مداده، وليس كل عالم تكون دعوته بالمداد، بل قد يكون بلسانه، فأعلى ما يملك هو المداد، فأدنى ما يملك العالم هو المداد حينئذ، وأعلى ما يملك هو اللسان، أو إن شئت تقول التأسي أو العمل الظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا شهرته بنسبته إلى من سوى النبي صلى الله عليه وسلم آكد من شهرته من نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ أنه من قول الزهري كما قال البيهقي في شعب الإيمان، والحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني في الأوسط وأبو بكر الآجري في كتاب فضل العلم وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف: فقيه أشد على الشيطان من ألف عاب. فقيه واحد أشد على الشيطان وقعا يعني وحسرة في نفسه من ألف عابد، والمعنى صحيح، لكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالصحيحة، بل هي مأثورة عن بعض السلف. وقال الهيثمي:

صحيح يحمل يحفظ هذا العلم كتاب السنة من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لكن أكثر أهل الحديث على ضعفه ولم يثبت من حيث السند. ولذلك قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته: أورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، معان بضم الميم، معان بن رفاعة، وقال لا يعرف إلا به. ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة الكامل، وهو مرسل أو معضل ضعيف، هكذا قال الحافظ العراقي، وهو مرسل أو معضل ضعيف، يعني دائر بين الأمرين، في بعضها مرسل وفي بعضها معضل ضعيف. وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا، لا يعرف إلا بهذا الحديث فحسب. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد يعني ابن حنبل إمام السنة سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام الموضوع، يعني ليس عليه أثار النبوة، كأنه كلام موضوع، فقال لا هو صحيح، فقال لا هو صحيح. فقيل له ممن سمعته؟ ولذلك ابن القيم اعتمد على هذا ونظر إلى تعدد طرقه فحسنه، فقال لا هو صحيح. فقيل له ممن سمعته؟ فقال من غير واحد. قيل له من هم؟ قال حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان السابق الذي لا يعرف إلا بهذا، عن القاسم ابن عبد الرحمن قال أحمد ومعان لا بأس به، يعني رأى أن هذا الراوي لا بأس به فقبل ما رواه، ووثقه ابن المديني أيضا. قال ابن قطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، يعني الصواب في معان بن رفاعة أنه ضعيف في هذا المقام، وخفي على الإمام أحمد ما علمه غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم والسعدي وابن عدي وابن حبان، كلهم ضعفوا معان ابن رفاعة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس به. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجابر بن السمر رضي الله عنهم، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، كذا قال الحافظ العراقي. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع، يعني في رواية البزار ليس مطلقا. وفي كتاب البدع لابن وضاع عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبة: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة، هكذا أثر عن عمر، بمعنى أنه يستأنس به من حيث أن هذه الألفاظ التي استعملها مما جاء بعضها في الحديث السابق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح: الوجه 36 بعد 100، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية، يعني في الوجه السابق، أو قوله: فقد وكلنا بها قوما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته، ولما شرحه بهذا المعنى دل على أنه حسن عنده أو أنه صحيح لتعدد طرقه، بل ذكر فصلا يتعلق بذلك فيما بعد هذا الوجه. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب، وهذا يتضمن تعديله لحملة العلم الذي بعث به. وهذا مذهب ابن عبد البر كما سيأتي، أن كل من حمل هذا العلم فهو عدل وليس على إطلاقه. قال: وهو المشار إليه في قول هذا العلم، المراد به الهنا للعهد الذهن، يعني علم الكتاب والسنة وليس مطلق العلم. ولذلك مطلقا كقاعدة عامة كلما ورد العلم في الكتاب والسنة فالمراد به علم الكتاب والسنة، وليس المراد به شيء آخر مما يتعلق بأمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث من أجل تبيين الشرائع فحسب، وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأحال علوم الدنيا إلى الناس. وأما ما يتعلق بالشريعة فمردها ومصدرها هو الكتاب والسنة فحسب. إذ قول هذا العلم أراد به علم الكتاب والسنة، فكل من حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلا، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي إطلاقه فيه نظر، ليس كل من حمل هذا العلم صار عدلا، إلا إذا أراد به العلم هنا المستلزم للعمل والمراد به العلم الصحيح بهذه القيود فلا إشكال، ولا إشكال، بمعنى أنه أخذ العلم الصحيح الذي هو عقيدة صحيحة، وكذلك العلم الصحيح الذي هو ما يتعلق بالفروع على الوجه الذي هو معروف عند السلف، فإذا كان كذلك فقد يقال بأن كل من حمل العلم فهو عدل، لكن وجد بالواقع خلاف ذلك، ودل على أن هذا فيه تفصيلا. قال رحمه الله تعالى: فكل من حمل العلم المشار إليه لابد أن يكون عدلا، ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتران. فإن كان أراد به الأئمة الأعلام فلا شك، وإن أراد به مطلق النقل فقد وجد من طعن فيه وتكلم فيه كذلك، سواء كان مما يتعلق بالرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بمعاني الأحاديث، هنا من تكلم فيه وكذلك هنا من تكلم فيه. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح، فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، لا يقبل قدح بعض في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراه من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. حينئذ بهذا التقييد يكون قد أورد أو خرج عن الإرادة الذي قد يتوجه إليه، لكن هذا النص بإطلاقه لا يدل عليه، الاستثناء والتفصيل هذا من خارج، ودل ذلك على أن الإطلاق هنا فيه نظر، قد سلك مسلك من عبد البر رحمه الله تعالى. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عادل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عدول هنا لا يشترط فيه ألا يقع في ذنب، بل قد يقع ويتوب. إذا حصل شيء مما يتعلق بالوقوع في الذنوب من نقلة العلم وحملة العلم، حينئذ لا نقول قد سقطت وارتفعت العدالة، لأنه لا يسلم أحد من الذنب. على كل هو وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وصواب أن فيها تفصيلا، ثم عقد فصلا في تخريج هذا الحديث واستفتحه بقوله: وهذا الحديث له طرق عديدة، وذكرها أو يميل إلى قبول كشيخه رحمه الله تعالى. فالمعنى صحيح، لا شك أن المعنى صحيح. قال النووي في أول كتاب التهذيب: وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقله، وأن الله يوفق له في كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف ولا يضيع، وكذلك علم محفوظ، ودل عليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألفاظا فحسب أو ألفاظا ومعاني؟ ألفاظ ومعاني، ودل ذلك على أن العلم محفوظ ولن يحفظ إلا بأهله، لأنهم هم الذين يعلمون الحق من غيره. ولذلك لولا أن قيض الله عز وجل في أول هذه الأمة من رد البدعة وصنف في ذلك لهلكت الأمة، ولكن حفظ الله عز وجل عقيدة هذه الأمة. قال: فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامله في كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة. ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، لأنه ليس بعدل، هو فاسق ليس بعدل، ووجد من يعلم شيئا من العلم وهو فاسق. قال: فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه. هذا أحسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه، يعني يحملون هذا العلم ويحفظونه، لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه، بمعنى أن العلم الشرعي يشترك فيه طائفتان: العدول والفسقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدول هم الذين تحصل بهم الحماية والصيانة للشريعة. إذن هل يقع في التاريخ أن من يكون فاسقا ويحمل هذا العلم الشرعي؟ الجواب نعم على كلام النووي، وأما على كلام القيم لا. ولذلك كلام النووي رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب من كلام القيم رحمه الله تعالى، وإن كان يمكن الاعتذار لابن القيم بتوجيه آخر. قال ابن كثير: قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. توسع ابن عبد البر، ولذلك ابن القيم يميل إلى مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. فالأصل ماذا؟ الأصل العدالة حتى يتبين جرحه، فإذا لم ينقل حينئذ الجرح حكمنا بماذا؟ بعدالته. فلا يكون عندنا مجهول الحال، ولا يكون عندنا مجهول الحال، فيقبل خبره، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن كثير وفي قال ابن الصلاح في كلام عبد البر: وفيما قاله اتساع غير مرضي. اتساع يعني سعة في الأمر غير مرضي، والله أعلم. قلت قال ابن كثير قلت اختصار علوم الحديث: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. ونحن نقول: ولو صح الحديث لا يدل على هذه السعة التي توسع فيها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال في التدريب: وتوسع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. وقوله هذا غير مرضي، ثم قال: ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا. لو كان خبرا يعني كيف خبر؟ يعني لو كان من قسم الخبر لا من قسم الطلب، ومعلوم أن الكلام إما خبر وإما طلب. قال: إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. حينئذ يدل هذا على أن المراد به ما يقابل الخبر لا الخبر، لأنه لو كان خبر للزم منه أن كل من يحمل العلم فهو عدل، والشاهد بخلاف ذلك. فوجدنا قديما وحديثا من الفسق من يحمل العلم الشرعي، إذن كيف نعدله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حينئذ نقول: لابد من النظر ونرجع إلى الأصل، فنقول: هذا خبر أريد به الأمر، لا سيما في الرواية الأخرى التي جاءت به بالجزم. إذن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر. حينئذ نقول: هو في ظاهره خبر، لكن المراد به ماذا؟ أمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العدول من أمته أن يحفظوا العلم، لأن العلم لا يصان إلا بماذا؟ إلا بالعدل، لأن غير العدل قد يحرف فيه، كذلك موجود إلى يوم من هذا. حينئذ إذا كان غير العدل قد يحرف في العلم والحكم الشرعي من أجل أن يصل إلى أمر دنيوي، حينئذ يقول هذا ليس بعدل ولو كان حاملا للعلم. فدل ذلك على أن هذا الحديث لابد أن يفهم على وجهه مع سائر النصوص. وأما القول بظاهره مطلقا هذا فيه نظر، وليس كما ذهب إليه ابن القيم ولا من سبقه كابن عبد البر. قال: فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنه. إذا تكلم بالعلم ينظر إلى حال المتكلم، هل هو ثقة أم لا؟ فإن كان ثقة عدلا قبل، وإلا لا يقبل منه. قال: والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلام الأمر، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه في قوله يحمل هذا خبر مراد به الأمر، ومعلوم أن الخبر قد يأتي ويراد به الأمر. ومن ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي ليتربصن، فهذا خبر مراد به ماذا؟ الأمر. وإلا دل على ماذا؟ على ما ذهب إليه بعضهم أن كل من يحمل العلم فهو عادل، كل مطلقة فهي تتربص، وجد من لا تتربص، فدل ذلك على أنه خبر مراد به الأمر أي لتتربص. كذلك هنا يحمل هذا العلم أي ليحمل هذا العلم من أجل أن يوافق سائر النصوص الأخرى، وكذلك ألا يكون في الواقع ما يخالف ظاهر هذا النص. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعض ضبطه بضم الياء وفتح الميم يحمل، مبنيا للمفعول ورفع ميم العلم، يحمل العلم، يحمل العلم، وفتح العين واللام من عدولة، يعني ليس عدول وإنما عدولة، وآخر تاء فوقية فعول بمعنى فاعل أي كامل في عدالته. يحمل هذا العلم عدولة من كل خلف، عدولة يعني العدل الكامل في العدالة. إذا من لم يكن كاملا ومن لم يكن فاسقا لم يدل الحديث على أنه لا يحمل العلم، لكن هذا لم يثبت حيث الصحة. قال: أي كامل في عدالته، أي أن الخلف هو العدولة، والمعنى أن هذا العلم يحمل أي يؤخذ عن كل خلف عدل، فهو أمر بأخذ العلم عن العدول. قال السيوطي: والمعروف، أو قال ابن الصلاح: والمعروف في ضبطه فتح ياء يحمل مبنيا للفاعل، ونصب العلم مفعوله، والفاعل عدوله جمع عدل. قال السخاوي: وحينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر فمعناهما واحد، يعني سواء قلنا يحمل أو قلنا ليحمل المعنى واحد. نفسر يحمل بكون المراد به ماذا؟ ها، الأمر وليس الخبر. إذن ليس كل من يحمل العلم الشرعي يكون عدلا، هذا هو الصواب. قال: فمعناهما واحد، بل لا مانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب، تأويل آخر بمعنى أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لكن هذا هو الغالب وليس بمطارد، لكن الحمل الأول أولى. قال: ويحمل على الغالب، القصد أنه مظلة لذلك، وقد قال النووي في أول تهذيبه عند ذكر هذا الحديث: وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة. قال: ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم. حينئذ يكون حمل النووي ماذا؟ الحديث على الغالب، ليس كابن القيم ولا كابن عبد البر، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه، انتهى. على أنه يقال: ما يعرف الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة، وهو شيء آخر، بمعنى أن العلم المراد به العلم المستلزم للعمل، لكن النص جاء مطلقا فدل ذا، وهو إخبار عن الشخص ليس عن العلم، إخبار عن الشخص وليس عن العلم. قال: لعدم عملهم به، كما أشار إليه التفتزاني تقرير قول التلخيص: وقد ينزل العالم منزلة الجاهل، وصرح به الشافعي في قوله ولا العلم إلا مع التقى ولا العقل إلا مع الأدب. إذن هذا كل ما يتعلق به ثبوت الحديث والنظر فيه، حينئذ إذا حسن أو صححه فيحمله على هذا المعنى، وهو أنه خبر مراد به الطلب، يعني ليحمل، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للعدول والثقات أن يتعلموا العلم، وليس المراد به أن كل من تعلم وحمل شرع حينئذ نكون من العدول. قول يحمل أن يحفظ هذا العلم أي علم الكتاب والسنة. وزاد ابن حجر الفقه والإشارة للتعظيم، هذا تعظيم العلم بمعنى يأخذه ويقوم بإحيائه، يحمل يحفظ يأخذه يتعلمه ويقوم بإحيائه، من كل خلف أي من كل قرن يخلف السلف بفتح اللام، وهو الجماعة الماضية، السلف الجماعة الماضية المتقدمة، والخلف بفتح اللام الرجل الصالح الذي يأتي بعد أحد ويقوم مقامه جاء بعده، ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع. دوله أي ثقاته، يعني من كان عدلا صاحب التقوى والديانة. قال الطيبي ومن إما تبعيضية مرفوعا على أنه فاعل يحمل وعدوله بدل منه، وإما بيانية على طريقة لقيني منك أسد جرد من الخلف الصالح، والعدول الثقات وهم هم، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعلى التقديرين فيه تفخيم لشأنه، هذا العلم ينفون عنه، هذه جملة حالية أي نافين، حال كونهم نافين عنه أي طاردين عن هذا العلم تحريف الغالين أي المبتدعة الذين يغلون في الدين، الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المراد فينحرفون عن جهته من غلا يغلو إذا جاوز الحد، كأقوال القدرية والجبرية ومن نحوهم، وانتحار المبطلين. إذن قوله ينفون عنه تحريف الغالين، جمع غال من الغلو، وهو الذي تجاوز حده، وكل من تجاوز حده فقد وقع فيه بالبدعة، دل ذلك على أنه سواء تعلق بباب المعتقد أو بغيره. وانتحال المبطلين، هذه طائفة ثانية، أي الانتحال ادعاء قول أو شعر ويكون قائله غيره بانتسابه إلى نفسه، قيله كناية عن الكذب. انتحال المبطلين الذين ينسبون إلى الشرع ما ليس منهم. وقال الطيبي في النهاية الانتحال من النحلة وهي التشبه بالباطل، وقال الراغب الانتحال ادعاء شيء بالباطل، وقيل لعل الأول أنسب لمعنى الحديث، يدل ذلك على أنهم ينسبون إلى الحديث ما ليس أو إلى الشرع أو إلى العلم ما ليس منهم. والمعنى أن المبطل إذا اتخذ قولا من علمنا ليستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه نفوا عن هذا العلم قوله ونزهوه عما ينتحله عما يدعيه من الكلام الباطل. وتأويل الجاهلين هذه طائفة ثالثة، أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب، تأويل أي تفسير أو تحريف. تأويل الجاهلين أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب، أو الجملة السلافية كأنه قال لما خص هؤلاء بهذه المنقبة العلية فأجيب بأنهم يحمون الشريعة ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في الدين والأسانيد من القلب والانتحال والمتشابه من تأويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها، وهذا معنى ما ورد لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، يحرفون ما جاء به، والمبطلون أو والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلين يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث، والكل ينتسب إلى الإسلام وإلى العلم. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله

من نور. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. مقسطين جمع مقسط بمعنى ماذا؟ العادل. إذن والعلماء أولى الناس بالاتصاف بالعادل بعد الأنبياء والمرسل. إذن المعنى من حيث المعنى جهة الإجمال لا بأس أن يقال به ثبوته: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي المسند وغيره: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. المتحابون، ودخل بذلك ماذا؟ أهل العلم. قال: ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله تعالى الشافعي في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. حديث موضوع. قال الذهبي في تلخيص الوهيات: هذا من وضع عبد الرحمن ابن محمد البلخي. قال ابن حبان: شيخ يضع الحديث. من أحب العلم والعلماء، لا شك أنه يثبت له الفضل، لأنه سبق أن العلماء ورثة الأنبياء، حينئذ محبة العالم كمحبة النبي لأنه فرض، فدل ذلك على أن الفضل ثابت. لكن الفضل الخاص: لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته، لا يثبت إلا بدليل صحيح، حينئذ لا نقبل هذه الزيادة. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكرم عالما فإنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وهذا كالحديث السابق لأنه جزء منهم. حديث السابق وهذا هو حديث واضح، حديث واحد، ولكن هو كذلك موضوع، لأنه هذا حكم خاص، والحكم الخاص لا يثبت إلا بنص خاص. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له، كذلك لا أصل له. والفوائد المجموعة للشوكاني وغيره. إذا من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. هذا يحتاج، يعني من صلى خلف عالم النتيجة فقد غفر له. هذا طيب هذا، لكنه موضوع لا يثبت. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. حديث موضوع كذلك. من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، من جهة المعنى في أصله أن تعظيم العلماء من تعظيم الشرع لا شك، لأن الشرع دل على ماذا؟ على أن العلماء ورثة الأنبياء، فتعظيمهم تعظيمهم، ومحبتهم محبتهم، وهينتهم أهانتهم، هكذا هذا الأصل فيه. ولذلك قال: ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. حينئذ نقول هذا يدل على إذا استخف كان كافرا. ولذلك لو استخف بجملة أهل العلم حملة الشريعة الذين ثبت عدلهم وثقتهم، هذا لا شك أنه يعتبر من الكفر، لكن على جهة النص هنا يحتاج إلى إثبات. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من الحديث، وعرفنا أن هذه الحديث الأخيرة 6 تقريبا كلها موضوعة إلى حديث يحمل هذا فيه كلام لأهل العلم، ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن بعض السلف للطريقة التي ذكرناها سابقا، أنهم يذكرون ما يؤيد معاني الكتاب والسنة. فذكر 16 أثرا، 5 منها عن بعض الصحابة كما سيأتي، كلها ضعيفة لا تثبت عن الصحابة، لكنهم لا يستحسنون البحث والفحص في مثل هذه الأقوال، بل تؤخذ على ظاهرها. قال: وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. هذا منسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه، ولا يصح، لكن المعنى صحيح. كفى بالعلم شرفا يعني كفى بالعلم علو شرفه العلو والمكان العالي الرفع للعلم أن يدعيه من لا يحسنه. كل واحد ولو كان من أجهل الناس إذا قيل له عالم فرح بهذا كذلك، بل يدعيه لنفسه يقول أنت لا تعلم وأنا أعلم، ويفرح إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، هو جاهل لكن يقول لست جاهلا ويدعي ماذا؟ يدعي. إذن هذا يدل على أن الجهل قبيح بدرجة أن من هو جاهل يتبرأ من صفته ويدعي ماذا؟ ويدعي ما ليس فيه. دل ذلك على أن العلم أفضل من الجهل، وهو كذلك. ولذلك قيل لمن قال بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد وغيرها مما يتعلق بأمر الدين، قيل هذا يستلزم أن الجهل حسن، أن الجهل حسن ليس به بقبيح، دل ذلك على أن هذا القول باطل. قال: وقال بعض السلف خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. قال بعض السلف في أدب الدنيا والدين، قال بعض البلغاء خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل، هكذا فيها المواهب وليس المذاهب، مواهب موهبة. وفي بستان العارفين للنووي بإسناده إلى الخطيب قال: حدثنا علي بن القاسم قال: سمعت حسين يقول: من خير المواهب العقل ومن شر المصائب الجهل. خير المذاهب العقل، مذاهب هذا تصحيف، وصواب المواهب، صواب المواهب العقل، وشر المصائب الجهل، لأن العقل يدل على ماذا؟ صحة العقل تستلزم الدلالة على طلب العلم، من كان عقله صحيحا طلب العلم، ومن لم يكن عنده خلل قصر في العلم كذلك هكذا تلازم، كما ذكر علي بن المقفع أن صحة العقل تستلزم طلب العلم، وإذا لم يكن علم دل على خلل في العقل، لأنه يعني إذا عرف أهمية العلم وعرف فضل العلم ثم تخلى عنه تركه بالكلية، هذا يدل أن عقله فيه خلل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة، ما يجلب يجلب ما يجلب به المنفعة، فكل ما يجلب به المنفعة فهو داخل في مفهوم العقل في القرآن، وكل ما يحصل به دفع المفسد والمضرة فهو داخل في مفهوم العقل في القرآن. وشر المصائب التي تحل بالعبد الجهل لما يترتب عليه المفاسد العظيمة. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، علماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت يعني ظهرت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت تلك النجوم عليهم تحيروا، تحير في أمره فهو حيران، وقوم حيارى وحيره فتحير، ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء لا يعرف كيف يسير، هكذا الذي يكون بلا علماء لا يقود أهل العلم حينئذ يسير كالبهيمة. انظر حال الناس الآن، يسير كالبهيمة لا إلى مكان، لا يدري أين يذهب، لأنه لا يقال، الذي يقود حقيقة هو أهل العلم، لهم الساسة ولهم الحكم. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، إذ الجهل ظلمة، كذلك إذن يقتدي بمن؟ يقتدي بالعلماء. والنجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين، هذه ثلاثة أشياء فوائد، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين السراق السمعي، لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن، الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين وتلبيس المضلين،

وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، موتهم سواء ماتوا بأجسادهم وأرواحهم أو بأرواحهم دون أجسادهم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فسادا للعالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعبادته أو عباده. إذن هذا ما يتعلق به قول أبي الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. ثم قال: وقال وهب يعني ابن منبه: يتشعب من العلم شعبة من الشجرة، الغصن متفرع عنها ومنها، يتشعب من العلم يعني يتفرع عن وجود العلم في العبد أمور. أولا الشرف، يعني يكون ماذا؟ يكون شريفا، يحصل به الشرف، والمراد به العلو والمكان العالي، الشرف المعنوي. وإن كان صاحبه دنيا، دنا إذا لؤم فعله وخبث، يعني قد يكون فيه شيء من الخبث والدناء، فإذا تعلم صار شريفا، وهذا لا يطمع فيه ابتداء، هو يحصل تبعا. ليس المراد أنه يسعى في طلب العلم من أجل أن يشرف على الناس ولو كان دنيا، هذه نية فاسدة، حينئذ يصلح نيته. وأما إذا حصل له تبعا فلا إشكال فيه. قال: الشرف وإن كان صاحبه دنيا. ثانية: والعز وإن كان مهينا. وعرفنا ليس شيء عز من العلم، والعز ضد الذل، عز يعز بكسر العين فيهما، فهو عزيز إذا أي قوي بعد ذله. وإن كان مهينا، يقال رجل فيه مهانة أي ذل وضعف وإهانة، أو أهانه استخف به وأهانه كذلك. والقرب وإن كان قصيا، هذه الثالثة، قرب وإن كان قصيا، يقال قص المكان بعده، ومنه مكانا قصيا، فيكون قريبا حينئذ من الحكام ومن الملوك، قبل ذلك قريبا من الله عز وجل. والغنى وإن كان فقيرا، قد يحصل له ماذا؟ الغنى. والمهابة وإن كان وضيعا، مهاب الإجلال والمخافة، يعني يجله الناس، ورجل مهوب ومهيب يخافه الناس، وإن كان وضيعا أو الدنيء من الناس. ودل ذلك على أن هذه الأمور قد تحصل للعبد بطلب العلم، بل هي تابعة لازمة له، لكن لا يجعلها نيته ابتداء، بل هي تكون تبعا. ثم قالوا عن معاذ رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية. غالب في ذكر قول معاذ: فإن تعلمه خشية. وفي بعض من ذكر القول ذكر حسنة، لكن الخشية الظاهر أنه هو الأكثر. وطلبه تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. هذه فوائد ذكرها من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والأثر أطول من ذلك كما ذكره الأجري في أخلاق العلماء. قال: وروي عن معاذ بن جبل، روي مرفوعا ولا يصح، وكذلك عن معاذ لا يصح، لا يثبت عن معاذ، لكن فيه فوائد جيدة يدل عليه كثير من النصوص. قال: وروي، قال الأجري: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم يعني تتبع، وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر كما مر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. انتهى أثره رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في المدارج، رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف أصح. وهذا لا يلزم أن يكون صحيحا في نفسه. وقال في المفتاح، والصواب أنه موقوف. قال العراقي في تخريج الإحياء، رواه بطوله أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب وابن عبد البر، وقال ليس له إسناد قوي. هذا الصواب، أنه ليس له إسناد قوي، يعني ضعيف، سواء كان مرفوعا أو موقوفا. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.